كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. هذا التفريج المراد به أنه يبعد عضده عن جنبه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي يسمى بالتخوية، ويقال جخ في صلاته وجنح في صلاته. كل هذا بمعنى المراد به أنه كان يباعد صلوات الله وسلامه عليه حتى يرى بياض إبطيه، وفي رواية وضح إبطيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا تقدم معنا بيانه وتفصيله في السجود، وأن الساجد لا ينبغي له أن يلصق عضده بجنبه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي إذا سجد أن يبدي عضده عن جنبه، وأنه يدعم براحتيه، وأنه يعتمد على صدور قدميه، فإذا فعل ذلك سجد منه كل عضو. وهذا من أبلغ ما يكون في تحقيق السجود على الوجه الأكمل والأفضل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا عن أن يبسط الرجل يديه كما يبسط الكلب يديه، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وقد تقدم معنا بيان ذلك وشرحه كله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.